استاذ موهوب مخي زي الالماز. الماز ايه وازاز ايه؟ الله مين سلامه. اه سلامه. هو انت تقدر تعمل حاجه من غيري؟ امال ده انا موهوب. الاستاذ موهوب يا سلامه. موهوب وسلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صادق. يا رفيع أنا ما أقدرش أكتب فردان واحد باسم الفلاحين. الفلاحين دلوقتي مش زي زمان، دلوقتي عرفهم حقوقهم. وتأكدي إن لو كتبت الفدادين باسم واحد من الفلاحين يبقوا مراحم علينا. بس عوضين طول العمر بيخدم في أرضنا. لا صحيح، لكن ما تنسيش انه كان مضطر للخدمة، ولا تنسيش كمان انه كان كتير بيحتاج فلوس ولا ندلوش. احنا فعلا ظلمناه كتير. دي حاجة قديمة ولازم نسيها. نسيها ازاي بقى؟ هو تصدقي ان المظلوم ممكن ينسى؟ والفلاحين بصراحة كانوا مظلومين، والوقت جاب فرصتهم. لا يا رفية، انا مش مجنون عشان احط ثقتي في واحد من اللي شغلناهم. انا عندي فكرة. انا نازل بكرة مصر، يمكن الاقي حل. تلاقي حل في مصر؟ ايوه، انا اعرف واحد شاطر قوي كان خدمني زمان خدمات كتيره، ومين عارف يمكن يقدر يلاقي لي حل. صباح الخير يا نظيفي. اهلا، ازيك يا استاذ سلامه؟ وحشتنا. انت كمان يا بيه، وحشتنا قوي. ازاي الاحوال؟ احوال ايه يا راجل؟ تصور يا سلامه الحاله اللي وصلت لها. حصيت في اسكندرية ومش قادر اسافر اوروبا زي زمان. الله الله الله. طب ما تسافرش ليه؟ اسافر ازاي؟ اودي وشي فين من معارف اوروبا؟ ده انا كنت بصرف 10,000 جنيه في 3 اشهر. مفيش ممثلة مشهورة معرفتهاش، مفيش كباريه كبير ماليش زبون فيه. اسافر ازاي بس وانا ما عنديش غير 100 فدان بس؟ تصور يا سلامة، 100 فدان بس. ما تزعلش نفسك يا بيه. الله، صحتك بالدنيا. بصراحة أنا كنت قاعد في قهوة العتبة، جاني تليفون من اللوكاندا، قالوا لي الله نظمي بيه عايزك جيت جاري. ميرسي ميرسي يا سلامة، أنت راجل أصيل طول عمرك. أنا فعلا عايزك. تحت أمرك يا نظمي بيه، تحت أمرك. أنت تؤمر وأنا أنفذ. والله ده عشمي. أنا كنت قاعد في العزبة متحير، وبعدين افتكرتك، قلت هو سلامة اللي يحل المشكلة دي. ربنا يوفقني. خير، في إيه يا نظمي بيه؟ مفيش حاجة، بسيطة أوي. اصل انا عندي 20 فدان زيادة، وانت عارف القانون، وانا مش عايز اسيبهم ابدا. فهمت. ادي المشكلة، عايز اكتبها باسم واحد اثق فيه، يبقى بتوعي في الحقيقة وباسمه في الظاهر. ادي المشكلة. ايه طب ودي صعبة دي؟ السلام، اطمن قوي. موهوب، رد عليا، ترسني يا اخي. موهوب يا حميده، قلت لك 100 مره ما تكلمنيش ولا بقرا. عجيبه، انت بتقرا بودانك يا اخي، انت بتقرا بعينيك. يا ست حميده، في عرضك تفهميني مره واحده. لما اكون بقرا ببقى مستغرق، يبقى كل مخي واعصابي مركزه في اللي انا بقراه، ولما تتكلمي انت بخرج من الاندماج. فهمتي؟ لا ما فهمتش يا اخي. امال اكلمك امتى؟ ان كنت بتقرا ما اكلمكش، وان كنت قاعد ساكت ما اكلمكش عشان بتفكر. قولي بقى اكلمك امتى؟ قولي امتى اكلمك وانا احاول الكلام طول النهار وبعدين اكلمك يا اخي ساعتها. شوفي بقى يا حميد، ممكن تكلميني وانا قاعد باكل، هي دي الفرصه الوحيده اللي ممكن اسمعك فيها. روحي شوفي مين. يلا. حاضر. موجود يا اخويا. يا ساتر، مين؟ سلامة؟ اهلا سلامة، نجيب قهوة؟ خيرك مويل، نجيب بلدة عشان ترتاح. خير مرتاح. القهوة ولا الشاي؟ ايه موهوب؟ ايه احوالك؟ ايه نحمده يا سلامة. ايه ملقتش شغل يا موهوب؟ والله يا سلامة الاسبوع ده رحت اشوف شغلانة في شركة، انما الحكاية يا اخي ما سميتش. بصراحة يا سلامة لقيت مواهبي اكبر منها. هشغلها ازاي؟ هعشر مواهبي فيها ازاي؟ دي مواهبي تختنق تموت يا سلامة، ودي اهم حاجه في حياتي طبعا. لا لا لا، لكن يا موهوب انت جربت الشغلانه دي استلمتها؟ لا لا لا ابدا. اما انت عجيب يا موهوب، امال عرفت انها مش قد مواهبك ازاي؟ مش لازم تجربها الاول؟ لا يا حبيبي، ولا اقدر استحمل ساعه واحده بشغلانه مش قدي. انا ليا طريقه تانية احكم بيها. اول ما اسمع الشغلانه اروح اقابل صاحب الشغل واشوفه، ان كان يعني طلع الف ازوغ على طول. حاتم شعاري معروف، ابعد عن صاحب الشغل الدول احسن دغري ما مكيهوش. يا سلام يا سلام يا ابو المواهب يا سلام، والله كلامك كله حكم. اعمل ايه يا سلامه، ده من فضل ربنا عليا، ربنا بيكرمني قوي. انما الناس يا سلامه مش عارفين قيمتي، مش مقدرين مواهبي. واحد تيجي ان يدور على شغل، ايه مفيش تقدير؟ مين قال الكلام ده موهوب؟ ها طب تصور النهارده تاني واحد من الاعيان. ايه تصور من الاعيان؟ الاعيان في مصر مخصوص، وبعت لي وقال لي انت يا صاحب الاستاذ موهوب؟ قلت له الروح بالروح. قال لي خدني عنده، اعمل معروف خدني عنده. لا يا خبر ابيض، وعايز تيجي عندي ليه؟ انت عارف الشقه ضيقه وانا ما اقدرش اعزم حد يبات عندي. والله انا متاسف يا سلامه، اعتذر له يا سلامه وقول له موهوب متاسف وكان نفسه ينزلك في بيته. يا راجل ينزل في بيتك ايه؟ ده نازل في اكبر لوكاندا في البلد، ده عايز يشوفك علشان سمع عنك، علشان معجب بيه. لا صحيح يا سلامه. لا صحيح. طيب يا اخي ما دام الحكايه كده ما جبتوش معاك ليه؟ انت تعرف انا احب الناس اللي تحبني قوي، وكان لازم تجيبه معاك يا سلامه. اعمل ايه بس دلوقتي؟ يمكن يكون مسافر، يمكن رجع بلده. يا سلامه ليه تتهاول بالشكل ده؟ ده راجل ومعجب بيا، تجيبه على طول. يا سيدي يا سيدي اطمن، ده حالف ما يرجع بلده الا لما يشوفك. لا يا سلامه يا سلامه، بقى ده معجب قوي كده خالص خالص، ده من حبه فيك سمى ابنه صغير موهوب. لا اما ماليش حق يا سلامه. لا لا لا يا سلامه، انا ما اسمحش بكده ابدا. قول له بقى يغير اسم ابنه حالا. لا مفيش غير موهوب واحد. هي حكايه ايه؟ لعبه؟ مفيش غيري موهوب يا سلامه. اهلا اهلا يا استاذ موهوب، انا نظم الشقلباز من اعيان ومعجب بيك جدا. اشكرك اشكرك يا سيد شقلباز. الحقيقه سلامه قال لي مهما قال لك مش هيعرف يوصف لك اعجابي بيك قد ايه. انا سمعت في بعض افكارك اتعجبت، ده انت جوهره. العفو يا فندم العفو، ده انت لؤلؤه. هي الجوهره غير اللؤلؤه؟ امال في فرق كده؟ طيب يبقى العفو يا فندم العفو. الحقيقه يا موهوب الاستاذ شقلباز جه بيعزك قوي ونفسه يعزمك كده تقعد معاه في العزبه سنه ولا اتنين. ارجوك توافق، لازم اكرمك، لازم اعبر لك عن اعجابي. والله يا سيد شقلباز انا ما عنديش مانع ابدا، لكن بقى سنه كتير ما اقدرش، وانا ورايا مصالحي يا سيد شقلباز. ان كان اسبوع اجي معلش. اسبوع اسبوع ايه يا استاذ موهوب؟ وده يكفي؟ انا لازم اكرمك، لازم اعبر لك عن اعجابي. شوف مدام ما تقدرش تيجي تقعد عندي 3 سنين. انت لسه بتقول 3؟ لا لا انا قصدي 3. يبقى خلاص لازم اكرمك، لازم اعبر لك عن اعجابي بطريقة تانية. شوف يا استاذ موهوب. نعم. انا قررت اني اوهب لك 20 فدان. 20 فدان حتة واحدة؟ مش خسارة في الاستاذ موهوب؟ انما يا سيد شقلباز ده كتير جدا، حاجة اقل من اعجابي بافكار. العفو يا فندم العفو. والله انا عمري يا موهوب ما شفت اعجاب بالشكل ده. اعمل ايه بس يا سلامة، اعمل ايه؟ ده من فضل ربنا عليا. والعطيان دي فين يا سيد شقلباز؟ في البلد. في الحقيقة انا يعني ما اقدرش اقبل هدية زي دي، ده كتير قوي. وبعدين ولا مؤاخذه يعني انا راجل عايش بمواهبي وخايف من تاثير الاطيان دي على مواهبي. مش فاهم والله قصدك ايه. خايف للاطيان دي تكبس على مواهبي وابقى راجل عادي مشغول بالمحصول والبيع. لا ما تشغلش بالك من الناحيه دي كده. الاستاذ شقلباز دي هيديرهم ويبعت لك لعبهم تصرفه. هو ده اللي هيحصل. طب علشان حضرتك تتفرغ للافكار وتبقى حر انت ومواهبك. ايه ان كان كده يبقى كويس، وثق يا سيد شهرباب ان الفلوس اللي هتيجي من الارض كلها هتنصرف على مواهبي مش على حاجة تانية ابدا. اشتري بيها كتب، خرايط، مجلات، نظارات، اقلام، ريش، فنون، اساتيك، اي حاجة. بس في حاجة يعني عاوز اقول لك عليها. اتفضل يا فندم، اتفضل اتفضل. انت عارف يا فندم القرايب وحسد القرايب ومشاكل القرايب. طبعا لما هيسمعوا اني وهبت لك 20 فدان هيزعلوا، هيهجموا عليا، هيقولوا احنا اولى. يعني ايه اولى؟ هي القرابة زي الموهبة؟ مين قال كده؟ الموهبة اولا يا سيد على بعض، مش القرابة. حكم شعاري معروف، مدام قريبك عبيط الغريب اولى بالارنبيط. مش قلت لك ده الاستاذ موهوب ده تحفة؟ خليني اكمل كلامي من فضلك. فضل. فطبعا بدل قرايبي ما يزعلوا مش هخلي العشرين فدان هبة، هخليهم بيع. بيع بيع بيع يا سيد شعلبا. ايوة بيع، لكن حضرتك مش هتدفع ولا مليم، علشان قرايبي لما يشوفوا العقد اقول لهم ان انا بعت وقبض. ادي الحكاية يا استاذ موهوب. حميدة حميدة حميدة حمد باركين يا حميدة، خلاص بقيت من الأغيان، بقى عندي 20 فدان، 20 فدان يا حميدة. أخ إيه ده؟ إيه؟ إيه اللي بتقوله ده؟ إيه؟ أنت جرى عقلك حاجة؟ 20 فدان يا حميدة؟ مش فاهمة حاجة. هيدهم لي واحد من الأعيان معجب بيا. يا خرابي. يا سلام، ده أسعد يوم في حياتي يا حميدة، اليوم اللي ظهر فيه واحد يقدرني، ومش بالكلام يا حميدة، ب 20 فدان، 20 فدان يا حميدة. يا خلاصي أنا مش مصدقة وداني. إزاي؟ بتقول واحد معجب بيك إداك 20 فدان، ليه بقى؟ عمرنا ما سمعنا إن فيه راجل معجب براجل يديله 20 فدان، هو أنت منيرة المهدية ولا أسمى الكونترية؟ لو ليا كونترية إيه وسواقين إيه؟ بقول لك معجب بأفكاري، معجب بشخصيتي. قال لي لازم أكرمك، لازم أعبر لك عن إعجابي. نص ساعة حميدة ورايحين على الجار العقاري نسجل العقد ده، 20 فدان يا حميدة. اهلا يا استاذ موهوب، كويس اوي انك جيت في المعاد مظبوط. انا يا فندم اهم حاجة عندي المواعيد، امال فين الاستاذ سلامة؟ تبع على الشارع العقاري، يلا بينا. يلا هتيجوا معايا؟ على فين؟ احنا رايحين الشهر العقاري. مفيش داعي تتعبوا نفسيكم. ليه حضرتك معاك عربية ولا حاجة؟ فعلا معايا عربية. فعلا انت هو قدام البوكس. يلا بوكس. ايه سيادتك تلعب بوكس؟ ايه حصل ايه حضرتك؟ يا سيد نظمي الحكومة مش نايمة، احنا عرفنا اللي انت كنت ناوي تعمله وخلاص اتخذنا اللازم. يلا على الاسم. يا بيه احنا ورانا مشوار مهم، يا بيه لازم نروح الشهر العقاري. تروح تعمل ايه بعد اللي حصل؟ تروح تعمل ايه قولي؟ اسجل العشرين فدان، نظمي بيه الشقلباب وهبهم لي، ما تعطلنيش الله لا يسيئك، ده مشوار حيوي حيوي جدا، هيأثر في حياتي تأثير جذري. فعلا التحريات كانت دقيقة وانت باين عليك مغفل. صحيح. مغفل؟ اتحرك. انا لا لا لا, لا يا بيه، ده كتير قوي، ده كتير جدا، ده انا موهوب موهوب والله العظيم. تنتهي. استنى شوية يا ولد يا سلام. موهوب عايز ايه؟ اديني فرصة كمان، فرصة واحدة لحد بكرة وهتشوف انا هعمل ايه. غدا نلتقي في الحلقة التالية من موهوب وسلامة، تأليف عباس الأسواني، اخراج مصطفى صبري.